بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فضمن سلسلة دراسة علم التوحيد نشرع في كتاب كشف الشبهات، وهذا الكتاب جمع فيه المؤلف أصول الشبه التي ينسج حولها أكثر القبوريين، وإن اختلفت عباراتهم، ولهذا يقول العلماء هذا الكتاب فيه رد أصول الشبهات التي كانت رائجة في زمن المؤلف رحمه الله تعالى. يقول الإمام العلامة سليمان بن سمحان في الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق، يقول: صنف الشيخ رحمه الله كشف الشبهات وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان ما أورده أعداء الله ورسوله من الشبهات، فأدحض حججهم وبين تفاهتهم، وكان كتابا عظيم النفع على صغر حجمه قليل القدر، انقمع به أعداء الله وانتفع به أولياء الله، فصار علما يقتدي به الموحدون وسبيلا يرده المهتدون، ومن كوثره يشربون، وبه على أعداء الله يصولون، فلله ما أنفعه من كتاب وما أوضح حججه من خطاب، لكن لمن كان ذا قلب سليم وعقل راجح مستقيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا بعض ثناء العلماء على هذه الرسالة، وهي رسالة كشف الشبهات. وعنوان هذه الرسالة، وهو الاسم المشهور، هو كتاب كشف الشبهات. وبهذه التسمية ذكرها، أو هذه التسمية كشف الشبهات، ذكرها الشيخ سليمان في شرحه على كتاب التوحيد، وذكرها غير واحد من أهل العلم، وعليها أكثر النسخ. وهناك تسمية أخرى لهذا الكتاب، وهو أن هذا الكتاب سمي بكشف شبهة المرتاب. الاسم الثاني لهذا الكتاب كشف شبهة المرتاب. ذكر هذه التسمية ابن غريب، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وكذلك هذا الكتاب سمي بكشف الشبهة، سمي بكشف الشبهة، سماه بذلك العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الوهاب. فعندنا ثلاث تسميات لهذا الكتاب، أشهر هذه التسميات هو تسمية الكتاب بكشف الشبهات. وهناك بعض الأمور التي تذكر بين يدي هذا الكتاب، من هذه الأمور أن النظر في الشبهات لا ينبغي لمخافة الوقوع فيها، وعرضها على الناس لا ينبغي. هذا ليس منهجا للسلف، ليس من منهج السلف جمع الشبهات وعرضها على الناس، لأن بعض الناس ربما يولع بذكر الشبهات للناس، ثم نعم هو يرد على هذه الشبهات، لكن كما يقول العلماء قد تعلق الشبهة ولا يفهم الجواب. ولهذا الأصل أن الشبهات لا تذكر إلا عند الحاجة، الأصل أن الشبهات لا تذكر إلا عند الحاجة. أنت في مكان، أنت في قرية، أنت في مجتمع، هذه الشبهة ليست منتشرة، فليس من المنهج الصحيح أنك توردها على الناس ثم تجيب عليها، هذا ليس من المنهج الصحيح. لكن إذا راجت هذه الشبهة فنعم، لك أن توردها وأن تذكر الجواب عنها. ولهذا خطأ العلماء من كان يجمع الشبهات في كتب، بعضهم يجمع الشبهات فيبحث عنها في مشارق الأرض ومغاربها، فيقول ما هي الشبهة التي عندكم فيوردها في الكتاب، فيجمع الشبهات، فيكون هذا الكتاب مرجعا لأهل الشر، يكون هذا الكتاب مرجعا لأهل الشر. وإنما كما مضى يكون ذلك حسب الحاجة، يكون ذلك حسب الحاجة. والمؤلف رحمه الله هذه الشبهات التي كتبها كانت رائجة في زمنه، وهو رحمه الله قد أرسلها إلى بعض القرى، كما ذكر هذا ابن غنام في تاريخ نجد أن المؤلف أرسل هذه الرسالة لبعض الناس في القرى بسبب أنها كانت رائجة عندهم. وهذه الشبهات موجودة إلى الآن، هذه الشبهات موجودة إلى الآن، فتجد أن غالب الشبه التي تدور في هذه الأوقات هي موجودة في هذا الكتاب، هي موجودة في هذا الكتاب. ولهذا كما مضى المنهج الصحيح ألا تورد الشبهات، خاصة أنه قد تعلق الشبهة ولا يفهم الرد، وكثير من هذه الشبه مبنية على العاطفة، والعوام يتأثرون بالشبه إذا كان مبناها على العاطفة. ولهذا هذا هو الأصل فيما يتعلق بالشبهات. كذلك مما يذكر أن الشبهات ليست مقتصرة على ما أورده الشيخ، بل كلما ذهب الإنسان إلى بلد وجد عندهم من الشبهات ما ليس عند غيرهم، لكن المؤلف ذكر أصول هذه الشبهات، ذكر أصول هذه الشبهات. وهذا الكتاب ألفه المؤلف لمن يدعي الإسلام وهو ماكث على الشرك، ولهذا يقول العلماء هذا الكتاب لا يعطى للكافر الأصلي، وإنما يعطى لمن يدعي الإسلام وهو ماكث على الشرك، وهو ماكث على الشرك. وكذلك مما يذكر أن هذه الرسالة ينبغي أن تدرس بعد التأصيل، فالرد لا بد أن يسبقه التأصيل. ولهذا يقول بعض العلماء المعاصرين هذه الرسالة لا تدرس إلا بعد كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد يعتبر تأصيلا، فبعد التأصيل يأتي الرد، بعد التأصيل يأتي الرد. فكما مضى حتى أن بعض العلماء كان يقول لمن لم يدرس كتاب التوحيد لا تحضر كتاب كشف الشبهات، لا تحضر كتاب كشف الشبهات. وهذا الكتاب مبني لنقض الشبهات المتعلقة بتوحيد الألوهية، هذا الكتاب مبني لنقض الشبهات المتعلقة بتوحيد الألوهية. فالمؤلف اقتصر على الشبهات المتعلقة بتوحيد الألوهية، والمؤلف نهج في هذا الكتاب منهج المقدمة، فذكر مقدمة ثم ذكر الجواب المجمل على هذه الشبه، والجواب المجمل جواب مهم سيأتي الكلام عنه، ثم شرع بالجواب المفصل على نحو 13 شبهة، ثم ذكر خاتمة عظيمة ختم بها هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب وهذه الرسالة ابتدأها المؤلف بذكر مقدمة، ثم ذكر جوابا مجملا تصلح لجميع الشبه، ذكر جوابا مجملا يصلح لجميع الشبه، ثم ذكر الجواب المفصل على نحو 13 شبهة، ثم ذكر خاتمة جامعة جليلة. فهذا هو النهج الذي سار عليه المؤلف رحمه الله في هذه أو في هذا الكتاب. وهذه الشبهات يقال كما ذكر بعض أهل العلم أن الذي أنشأها هو صاحب الإحساء عبد الوهاب ابن محمد ابن فيروز، والذي أنشأ وجمع هذه الشبه. فيذكر بعضهم أن الإمام كتب هذه الرسالة ردا على هذه الشبه التي أوردها ابن فيروز، التي أوردها ابن فيروز. وهناك قواعد وأصول لا بد أن تعرف، وهي التي يدور عليها هذا الكتاب. فمن هذه القواعد والأصول أن التوحيد أساس العمل، فلا يقبل الله شيئا من الأعمال إلا بالتوحيد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك من القواعد المهمة التي يدور عليها هذا الكتاب أن الإقرار بتوحيد الربوبية ليس كافيا في الدخول في الإسلام، وقد نبه المؤلف على هذا كثيرا في هذا الكتاب. كذلك من القواعد والأصول أن التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب هو توحيد الألوهية. كذلك من هذه القواعد أن الوقوع في ناقض من نواقض الإسلام مبطل للإسلام وإن كان العبد مجتهدا في أعمال أخرى، وإن كان أعظم الناس صلاة وصدقة وصوما وحجا وعمرة إلا أنه قد انتقض إسلامه، وهذا كذلك سيذكره المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، لأن من شبهاتهم أنهم يقولون نحن نصلي ونصوم ونفعل كذا وكذا من العبادات، فلماذا تجعلوننا كفارا ومشركين؟ هذا سيأتينا بإذن الله عز وجل. كذلك من القواعد والأصول أن العبادة حق لله عز وجل، لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل. كذلك من القواعد أن المخلوق وإن علت رتبته لا يستحق شيئا من العبادة، لا يستحق شيئا من العبادة. وهناك قواعد وأصول ستأتي معنا بإذن الله عز وجل، لكن من القواعد المهمة أن المتشابه من النصوص يرد إلى المحكم، هذه قاعدة مهمة وهي ستأتي معنا في ثنايا هذا الكتاب، أن المتشابه من النصوص يرد إلى المحكم، وهذه القاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله جوابا مجملا على جميع الشبه، ذكرها جوابا مجملا على جميع الشبه. فإذا جاءك مشرك بأمر لا تعرفه، جاءك بشيء تجهله، فقل له المتشابهات المحتملات أردها إلى الواضحات البينات الجليات، فهذه هي الطريقة. قل له ما ذكرته لي هذا متشابه، جاءك إنسان بشبهة أنت ما تعرف الإجابة عنها بشيء مفصل، قل له هذا عندي أو هذا الذي ذكرته متشابه، وأنا عندي محكمات أن التوحيد وأن العبادات تكون لله عز وجل، لا تصرف إلى غيره عز وجل، هذا هو إيش؟ هذا محكم. لو جاءك أي مشرك جاءك بشبهة أنت ما تعرف الجواب عنها إيش؟ مفصلا، فقل له هذا الذي ذكرته ماذا؟ متشابه، لأنه لا يمكن أن يأتي بشيء محكم يدل على الشرك، فقل له ما جئت به متشابه، وأنا عندي محكمات أن العبادات لا تصرف إلا لله، فأرد المتشابه إلى المحكم وانتهى الأمر. وهذا سيأتي تفصيله في الجواب المجمل الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك من القواعد والأصول ألا تجادل معاندا، فإذا اتضح لك أن من تجادله لا يريد الحق إنما يعاند فاقطع معه الجدال، لأن الأصل أنك تجادل من تشعر أنه سيستجيب وسيترك هذا الباطل، لكن لو كنت تعرف يقينا أن هذا الرجل هو معاند فقط ما سيستجيب، ولو جئت له بألف دليل، فالأصل أنك تقطع معه الجدال، أنك تقطع معه الجدال. كذلك من القواعد المهمة التي ستمر معنا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، لأن أهل الشرك يفرقون بين صور الشرك. سيأتي معنا ضمن الشبه أن أهل الشرك يفرقون بين صور الشرك التي يقعون فيها، فيأتي مثلا ويقول الصلاة لغير الله هذا من الشرك الأكبر، ويقول إذا صمت لغير الله هذا من الشرك الأكبر، لكن لو استغثت بغير الله هذا ليس من الشرك. فلهذا من القواعد المهمة التي سنحتاج إليها أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، وهذا لأن المشركين يفرقون بين صور الشرك، وهذا سيأتي معنا في ثنايا هذه الشبهات. سيأتي معنا في ثنايا هذه الشبهات. وعنوان هذه الرسالة كما مضى كشف الشبهات، وقوله كشف، الكشف هو حسر الشيء عن الشيء، حسر الشيء عن الشيء. وقوله كشف الشبهات، الكشف هنا بمعنى ظهور الشيء وبيانه واتضاحه، وكذلك يقال كشف الشبهات أي إقامة الحجة والدليل على بطلان ما يقيمه المبطلون من شبه لمعارضة ما قام بالكتاب والسنة والإجماع. فهذا هو معنى كشف الشبهات. وقوله الشبهات جمع شبهة، والشبهة هو ما حصل فيه اشتباه بين الحق والباطل، والشبهة سميت شبهة لأن فيها اشتباه، لأن فيها اشتباه. أما الباطل الواضح الجلي هذا لا يقال فيه ماذا؟ شبهة. الباطل الواضح الجلي هذا لا يقال فيها إيش؟ شبهة. وإنما الشبهة التي فيها شيء من الحق، التي فيها شيء من الحق. وإلا فالباطل الواضح الجلي ما يقال أصلا أنها شبهة، ما يقال أصلا أنها شبهة. فالشبهة هي المسألة الباطلة التي صورت للناس على أنها حق. يمكن أن يقال الشبهة هي المسألة الباطلة التي صورت للناس على أنها حق، التي صورت للناس على أنها حق. طيب، وهناك فرق كما يقول العلماء، يقول بعض العلماء هناك فرق بين الإشكال والشبهة، بعضهم يفرق بين الإشكال والشبهة، فيقول الشبهة هي التي يعمل صاحبها بمقتضاها. يعني عندنا إنسان يستغيث بالأموات بسبب أنه يستدل بكذا وكذا وكذا، هذا يقال عنده ماذا؟ عنده شبه. لكن إنسان من أهل السنة عنده أشياء ما عرف الإجابة عليها، لكن هو لا يعمل بهذه الشبهة، لا يستغيث بالأموات، يعلم أن هذا أمر باطل وأنه شرك، لكن ليس عنده الإجابة على هذه المسائل التي أوردت عليه، هذا يقال عنده إيش؟ إشكالات. فبعض أهل العلم يفرق بين الشبهة وبين الإشكالات، يفرق بهذا التفريق بين من عنده شبهة وبين من عنده إشكال. ولهذا الإنسان صاحب السلفي المتمسك بالسنة قد تكون عنده ماذا؟ إشكالات، قد تكون عنده إشكالات. طيب نقرأ ولو شيئا يسيرا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وتقدم معنا كثيرا الكلام على البسملة في أول الكتب والرسائل. قال: اعلم رحمك الله. اعلم هذه كلمة يؤتى بها عند الأشياء المهمة، قالوا المعنى اجمع حواسك وفهمك وكن متفهما لما سيلقى عليك. قالوا: فالله عز وجل ما ذكرها إلا عند الأشياء العظيمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: اعلم رحمك الله. هذا دعاء لقارئ هذه الرسالة. وكما تقدم أن العلم مبناه على الرحمة، ولهذا كان بعض أهل الحديث إذا جاءهم من يريد أن يتعلم الحديث كان بعضهم أول حديث يعلمونه لمن جاء حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، من أجل أن يبينوا أن العلم مبناه على الرحمة بهذا المتعلم. ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وطريقته يعني فيها الرحمة وفيها الاعتناء بالطلاب وفيها الدعاء لهم، ليس كما يروج أهل الشر من القبوريين والرافضة أن دعوته كانت دعوة عنف ودعوة قتل ودعوة تكفير، هذا من أعظم الباطل. وقد رد الإمام محمد بن عبد الوهاب على هذه الافتراءات في بعض كتبه ورسائله. قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. أن التوحيد هو مصدر وحد، يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة يقال وحد الملك أرجاء البلاد، أي أن حكمها ونفوذها صار تحت سلطان واحد. ولا يحصل التوحيد إلا إذا جمعت بين نفي وإثبات، حتى في اللغة لا يحصل التوحيد إلا إذا جمعت بين نفي وإثبات. فإذا قلت زيد شجاع، هل هذا توحيد من جهة اللغة؟ هل هذا توحيد؟ الجواب لا، هذا ليس بتوحيد. لو قلت ما زيد بشجاع، هل هذا توحيد؟ الجواب لا، لأنك نفيت وعطلت زيدا عن الشجاعة. ولكن حقيقة التوحيد حتى في اللغة أن تجمع بين النفي والإثبات، فتقول مثلا ما شجاع إلا زيد، هل هذا توحيد؟ الجواب نعم، لأن فيه نفي وإثبات، فيه نفي وإثبات، فالإثبات لوحده لا يمنع المشاركة، والنفي لوحده هو تعطيل محض. فالتوحيد دائر بين النفي والإثبات. وإذن التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. فقولك وحدت الله، من العلماء من يقول أي جعلته ماذا؟ واحدا. ومن العلماء كما تقدم في دروس سابقة من أنكر هذا، فيقال توحيد الله أنك نسبت إليه ماذا؟ الوحدانية، لا أنك جعلته واحدا. يقول صديق حسن خان قال التوحيد تفعيل من النسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله أي نسبت الوحدانية إليه لا جعلته واحدا. فإن وحدانية الله ذاتية له ليست بجعل جاعل، ذكر هذا في كتابه الدين الخالص في المجلد الأول صفحة 300، وسبق الكلام على هذا بتوسع في كتاب التوحيد. فهنا يقول المؤلف اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. والمؤلف هنا عرف التوحيد بتوحيد الألوهية، هنا عرف التوحيد بتوحيد الألوهية، وإلا فالتوحيد شرعا هو إفراد الله عز وجل بحقوقه، فيدخل في هذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا هو معنى التوحيد شرعا الذي يجمع أنواع التوحيد الثلاثة. فيقال إفراد الله بحقوقه، هذا تعريف عام، لكن المؤلف هنا عرف التوحيد بتوحيد الألوهية، وهذا من باب تعريف الشيء ببعض أفراده، وهذا مسلك علمي مسلك مشهور أنك تعرف الشيء ببعض أفراده. والسبب في هذا أن المؤلف عرف التوحيد، أن المؤلف رحمه الله عرف التوحيد بتوحيد الألوهية لأن الخلل حصل في توحيد الألوهية، ولأن الشبهات التي سيوردها ويجيب عليها رحمه الله كانت شبه تتعلق بتوحيد الألوهية، ولهذا عرف المؤلف رحمه الله التوحيد هنا بتوحيد الربوبية، فقال هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة. قال وهو، يعني توحيد الألوهية، قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده من أولهم إلى آخرهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل أرسلهم الله عز وجل لأجل أن يدعو الناس إلى التوحيد، وعلى ذلك أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. طيب، نكتفي بهذا ونواصل ما ذكره المؤلف في هذه المقدمة في المجلس الذي سيأتينا. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد حتى الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. والدرس كما هو معلوم يوم الأحد ويوم الثلاثاء، هذا هو الأصل، وإلا قد يحصل أحيانا شيء من التبديل أو شيء من التعويض في حالة أنه حصل غياب، فيكون هناك تواصل بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.